عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل كتمان تعليم الحرفة لمن يطلب تعلمها هو من كتمان العلم المنهي عنه في الحديث من كتم علما؟ المراد في الحديث من كتم علما هو العلم النافع، يعني في الآخرة العلم بالله، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بدين الإسلام بأدلته. من كتم علما مما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه. أما مسألة الحرف يعني فهذا بحسب المصلحة الدينية، إذا كان يعني شخص يريد أن يتعلم حرفة وهذا يتقنها فيعلمه صدقة عليه يحتسب بها إلى الله عز وجل، لكن ليس هو المراد في الحديث. المراد في الحديث من كتم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، يعني من كتم علما من علم الوحي، لأن العلم النافع هو العلم بالله عز وجل والعلم بنبيه وبرسالته صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. أما علم الحرف وكذا فقد ينفع في الدنيا لكن لا ينفع في الآخرة إلا من احتسب به ونفع به المسلمين أو علمه شخصا ينتفع به يبتغي بذلك وجه الله ويكون هذا الشخص يعني من المسلمين، فبحسب نية المرء. وعلى كل حال لا ينبغي احتكار المصالح، مصالح المسلمين، ينبغي المسلم أخو المسلم، ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فالكتمان يعني تعليم الحرفة لمن يحسن أحدهم يحسنها ويطلب الآخر أن يتعلم الحرفة يرد عليه ويقول هذا سر المهنة، لا شك أن فيه شيء من الاحتكار وفي شيء من الحسد، لكن بحسب النية وبحسب المصلحة الدينية. إذا كان يحتسب لوجه الله فيعتبرها صدقة لوجه الله. ما حكم التأمين الصحي الإجباري؟ الإجبار إذا كنت مجبرا لا حيلة في الجبر، أقول لا حيلة في الجبر، لا تأثم، إنما وإذا كان الشركة تؤمنك على نفقتها دون أن تخصم شيئا فما حكم ذلك؟ أقول حال ليس عليك إثم إذا كان شيء ليس لك فيه إرادة فلا إثم عليك، متى ما لم يكن عدمت إرادتك فالإثم على من إذا كان فيه إثم. وإذا كان هناك مصلحة من التأمين، قد يكون قد يرون من المصلحة الدنيوية، فالمصالح الدنيوية تحصيل المصالح الدنيوية ودفع المضار الدنيوية من المباحات ما لم تكن يعني طريق إلى المعصية، تحصيل المصالح الدنيوية ودفع المضار الدنيوية هذه السياسة الدنيوية، السياسة المباحة، لأن السياسة على ثلاث أقسام: سياسة شرعية وهذه التي تحصل فيها مصلحة الدين، وسياسة شيطانية وهي التي تضاد الدين. يقول الغاية تبرر الوسيلة، مثل سياسة يعني بعض الدول أو الذين يأخذون بهذا المبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ويقال إن ميكيافيلي له كتاب بناه على هذه القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، واسم الكتاب كتاب الأمير، لأنه يتوصل أي نعم إلى الإمارة أو يتوصل إلى الحكم بهذه السياسات الشيطانية. ولهذا قالوا السياسة بنت كلب، يعني لحمتها الكذب، هذه السياسة الشيطانية، وسياسة دنيوية وهذه مباحة إذا كانت يعني في تحصيل المصالح الدنيوية ودفع المفاسد الدنيوية من غير خروج عن الشرع فهذه مباحة. إذن السياسة على ثلاثة أنواع: السياسة شرعية مطلوبة، وكل مسلم يعني له نصيب من هذه السياسة بقدر علمه وعمله وفقه، وسياسة شيطانية وهذه محرمة، لا يجوز لأحد أن ينتهجها حتى لو حصل الدنيا بحذافيرها. نعم. وسياسة مباحة هي سياسة مثل ما تسوس أموالك وتجارتك نعم ومواشيك. نعم. إذا كان في غرر، لا أنا ما أقولها، أنا قلت إذا اشترطت أن يكون محصن للمصالح، أما إذا كان في غرر فلا غرر يعني، أي ولا يمرض، أي هذا غرر من أكل أموال الناس بالباطل، مثل اليا نصيب معروف حكمها. على كل حال، نعم، هي شركات الحقيقة تقوم على مبدأ فعلا أكل أموال الناس والمراهنة. إذا كانت تراهن على أقدار الله، فالذي يصدقها أي نعم ما آمن بالله ولا اتكل على الله، تجد أنه إذا أصيب بحادث أو أصيب بشيء اعتمد على هذا التأمين، ومن لم يصب بحادث يأخذ ما أي نعم التأمين الذي أمنه وليس له فيه حق، بأي حق يؤكل هذا؟ صحيح إذا كان بهذه الصورة. أي نعم، أنا ترى ما أتصور، لكن أتيت بقواعد عامة ثلاث درجات. أي هذا التأمين الصحي. أي أي هو المفروض أن المستشفيات الحقيقة يعني أنها تتكفل يعني بالله، ومعروف يعني نظام الأطباء أنه لا يتوقف في علاج مريض احتاج إلى العلاج، لكن هذه أمور ما ندخل فيها، ما نعرفها. ها؟ إجباري، قلت إجباري ما دامك مجبر. أي إذا كنت مجبر لا إثم عليك، ولكن لو حصل لك منها مغنم فالوراء أن تترك هذا أو تأخذه وتجعله في مصلحة من مصالح المسلمين، مثل الربا لما تودع في بنك ربوي ويقول هذه فائدة، ما تترك الفائدة، خذها واصرفها في مصلحة عامة للمسلمين، لكن لا ليس بنية القربة، لأن الله ما يتقرب إليه إلا بطيب. ما حكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على شكل صورة رجل تعرفه من أهل البلدة؟ من إذا لم ترى النبي في وصفه في صورة ما رأيته، هذا الشيطان يبيك تعتقد بهذا الرجل وتفتتن به. أي نعم، اللهم صل وسلم، من رآني فقد رآني حقا، إذا رأيته على صورته التي وصف بها فقد رأيته، اللهم صل وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل، لكن إذا رأيته في غير صورته هذا الشيطان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نأكل الرطب التي صاحب مزرعته يسقي نخله من الصرف الصحي مع ماء الآبار الموجودة؟ هذا مثل الجلالة، الجلالة ما يشرب حليبها، يعني البقرة أو العنز التي تأكل العذرة تجل ما يؤكل حليبها حتى تنظف حتى تطهر من هذا المطعم، فهذه المزارع تسقى بمياه الصرف الصحي بالبول والعذرة. على كل حال، أدنى فيما يبدو لي أنها مثل لبن الجلالة. عليكم السلام ورحمة الله. حكم المار بين يدي المصلين في الحرمين؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان قد وضع له سترة منفردا أو إماما، أما المأموم فسترة الإمام سترة له ولا يضر المرور بين يدي المأموم.